فما منزلة الصوم في رمضان وغيره؟ لأن رمضان فيه صوم وفيه عبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه والله لحديث عظيم فيه بشرى، وأحسن ما في الحديث صحته أن الحديث صحيح وهو في المسند. قال صلى الله عليه وسلم وعند البيهقي، وصححه المحدث أحمد شاكر، هو عند ابن الأثيم في جامع الأصول لأحاديث الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام شهر وسننت لكم قيامه. الصوم في النهار فرض، وقيام التراويح سنة، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الشيء زي الحج، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث عجيب. إن الله فرض عليكم صيام شهر وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا، أي طلبا للأجر وابتغاء للثواب، محتسبا لا يريد أجرا إلا من الله. هذا معنى محتسب، أي يرجو الحساب وينتظر المعاد ويرجو الأجر من ربه الكريم الجواد المنان. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما الصيام فعليك بالصوم فإنه لا عدل له، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. الصوم في حد ذاته من العبادات الجليلة، وهو ميدان للمؤمنين ومضمار للمتنافسين من المكثرين فيه. تصام أيام كثيرة، أجلها صوم رمضان. الصوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا تدخل في المظالم يوم القيامة. الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا تدخل في المظالم يوم القيامة، وهذا معنى إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصوم لا يدخل في المقاصات يوم القيامة. بمعنى لو إنك عامل كل الخير وظلمت، يؤخذ حق المظلومين منك في عرصات القيامة حسنات. كل الأعمال معرضة لأن تؤخذ يوم القيامة منك في المظالم إلا حسنات الصوم، فإن الله يقول للمظلوم: كم تبقى لك؟ فيذكر عددا، فيعطيه الله من عنده حسنات ويبقي للظالم حسنات الصوم. قال البيهقي في السنن عن النبي: فربما يدخل بها الجنة بحسنات الصوم. الصوم عبادة جليلة، فيه ضبط الغرائز، وفيه ترشيد الشهوة، وفيه إيقاظ مشاعر الرحمة بين الناس، وفيه معاني كثيرة.